اه خلاص. مش هطول عليكم يعني، هناخد بس ولو صفحة واحدة إن شاء الله. تكلم شيخ الإسلام عن القلب وعن مرضه وعن صحته، وأن مطلوب في صحة القلب أمران، الأمر الأول طهارته، والأمر الثاني زكاته. ثم تكلم بعد ذلك شيخ الإسلام عن العدل، فقال: والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساده. الاعتدال هو صلاح القلب، شوفوا الكلام الجميل النوراني، الاعتدال صلاح القلب، كما أن الظلم فساده. ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، والظلم خلاف العدل، فلم يعدل على نفسه بل ظلمه، فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم. كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه، فمنه العمل، فمنه العمل أي من العبد العمل، وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى في سورة البقرة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج، يعني الأعمال الصالحات تؤثر في القلب قبل أن تؤثر في الجوارح، الأعمال الصالحات تؤثر في الباطن قبل أن تؤثر في الظاهر. فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها. فصلاح الإنسان عدل لنفسه، وفساد ذلك الرجل ظلم لنفسه. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وقال تعالى في سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب. ده أثر جميل جدا، إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. يبقى ده أثر الحسنة وده أثر السيئة. وعلى فكرة شيخ الإسلام له كتاب جميل جدا، يريد لو إخوة طلعوه، كتاب يسمى ذي الحسنة والسيئة، كتاب الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال تعالى في سورة الطور: كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال تعالى في سورة الأنعام: وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. تبصر أي تحبس، تبصر أي تحبس. وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا تؤخذ منها، أولئك الذين أبصروا بما كسبوا. الآية قوله تعالى: تبسل أي ترتهن وتحبس وتؤسر. كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه، والمرض إنما هو انحراف المزاج، المرض إنما هو انحراف المزاج. إذا إذا صح الإنسان المرض يقولون اعتدل مزاجه، وإذا مرض يقولون انحرف مزاجه، كذلك القلب إذا صح يقولون إيه؟ اعتدل القلب، وإذا زاغ القلب يقولون إيه؟ يقولون مرض القلب. فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل، صحة القلب وصلاحه في العدل، ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. والعدل المحض أي العدل الخالص في كل شيء متعذر علما وعملا. العدل المحض، العدل المحض متعذر علما وعملا، يعني لا يمكن أن يتصور أن القلب يكون صالح تماما، ليس فيه أي ذغل، ليس فيه أي شائبة، هذا أمر متعذر تماما. ولكن الأمثل فالأمثل، ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى، للطريقة السلفية الطريقة المثلى. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقال تعالى في سورة الأنعام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فطبعا ده الملمح أن الله تعالى قال أوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها، للدلالة على أن العدل في الميزان قد يكون متعذرا، فربما يخطئ الإنسان. فإذا اجتهدت أن تقيم العدل في الميزان ولكن أخطأت، فالله تعالى يسامحه، بعكس من تعمد أن يخطئ في الميزان. وقال تعالى: والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط أي العدل عبادة الله وحده لا شريك له، ثم العدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل على الناس. إذا كان شيخ الإسلام بيقسم العدل لثلاث أشياء: عدل مع الله، وعدل مع الناس، وعدل مع النفس. العدل مع الله عز وجل بعبادته وتوحيده، والعدل مع الناس أن يعطى الناس حقوقهم، والعدل مع النفس أن تكون على طاعة الله عز وجل. إذن دي أقسام العدل، ودي فائدة عزيزة. والظلم ثلاثة أنواع، والظلم كله من أمراض القلوب، والعدل صحتها وصلاحها، والعدل صحتها وصلاحها. قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدا. لو صححت أي لو كان قلبك صحيحا ما خفت أحدا، أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب. يعني الإنسان، ودي مسألة مهمة جدا، هناك خوف جبلي وهناك خوف شرعي، هناك خوف جبلي وهناك خوف شرعي، وهناك خوف شركي، وهناك خوف شركي. الخوف الجبلي كخوفك من الأسد، واحد ماشي في طريق وبعدين هو ماشي كده اتلقى رجله ما اتخبطت في حاجه كده، وفجأة تلقى زعير جبل كده، ايه اللي حصل؟ رجله خبطت في ايه؟ في أسد، أسد كان في الطريق، هيعمل ايه؟ هيزعج ويضطرب ويخاف ولا أي حاجة؟ ده خوف، ممكن يخاف. إذا هذا الخوف خوف جبلي، خوف فطري، ما نقولش ان هذا صاحبه رجل مشرك، لانه اذا لم يخف الا الله ما خاف من الاسد، ده خوف جبلي، خوف فطري. ولكن القلب قد يصل في قوته وصحته لدرجه ان هذا الخوف الفطري يكون منتفي، يكون منتفي. هذا الاثر فيه ضعف، هذا الاثر الذي اقول فيه ضعف، ولكن فيه دلاله. أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا له يسمى سفينة، وكان مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله بكتاب. سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب لكي يوصله إلى المقصود. في الصحراء خرج عليه سبع، خرجني أسد لوحدي. عمل إيه؟ عمل إيه؟ كلم السبع. قال له: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرني أن أوصل كتابه إلى كذا. إيه اللي حصل؟ قال: فحرك الأسد ذيله ومشى في حراسته إلى أن أجازه من الصحراء. يبقى سفينة ده خف لم يخف. لماذا؟ لقوة القلب، لعظم ما كان في القلب. يعني كل ما قوي الإيمان في القلب، كل ما عظم القلب، كل ما صلح القلب، كل ما انتفى كل شائبة من شوائب الشرك حتى لو كان خفيا. قصة ظريفة قرأتها في سيرة أحمد بن طولون. قالوا أن هناك عالما كان يأمر وينهى، كان يأمر وينهى. فأحمد بن طولون كان أمير على مصر، فضاق ذرعا من هذا الرجل وقال: والله لا أقبلنه كتلة ما يعني ما مات به أحد من الناس قط. إيه اللي حصل؟ أتى بأسد وأجاعه أياما. أجاع الأسد دي عدة أيام. وبعدين جاب أحمد بن طولون، طبعا جاب الأسد بقى في قفص، والأسد بقى قاعد يخبط في الحديد من شدة الجوع وياكل كده في الحديد بسنانه. وراحوا جايبين أحمد بن طولون ونزلوا الأسد بحبل من فوق. طبعا بقى قاعدين منتظرين الأسد إيه؟ أول ما ينزل خبطوا بإيده وموته وأكله في لحظة. إيه اللي حصل؟ طبعا أحمد بن طولون مدلدل بالحق اللي اسمه العالم ده، قاعد ينزل يقترب من الأسد، يقترب يقترب يقترب، وفجأة تلاقوا الأسد راح نايم جنب منه، واخد بالك إزاي؟ وبارك على رجليه جنب منه ولا عمل في أي حاجة. وعجب الناس، يعني إيه اللي حصل؟ فأخرجوا الرجل، قال له: ما الذي حدث؟ قال: أخذت أبو الله عز وجل أن يكفيني شر ذلك الأسد، ثم عن لي شيء، لو أن ذلك الأسد لعقني، لو الأسد ده لحسني، يعني ربنا عز وجل عصمني منه بس الأسد ده لحسني، أينزل سؤره منزلة الكلب أم منزلة الإيه؟ غير الكلاب؟ يعني أيا ترى الأسد ده سؤر ده هو يبقى حكم سؤر الكلب فينجسني، ولا هيبقى سؤر ده هو يعني بمنزلة مثلا الدواب غير الكلب زي مثلا السنور أو ما إلى ذلك؟ يعني يا ترى ينزل منزلة السنور ولا منزلة الكلب؟ فهو قاعد يفكر في الحكم الشرعي لهذه المسألة، خد بالك ازاي؟ لغاية لما نزل والكلب نايم جنبه وهو منهمك في هذا الأمر. طبعا دي قوة قلب كبيرة جدا. لكن لو قلنا في هناك إنسان خاف، واحد خاف، هل خوفه من الأسد معناه أنه مشرك؟ لا، يبقى ده اسمه خوف إيه؟ خوف جبلي، خوف جبلي. طيب الخوف الثاني اللي هو خوف شركي، خوف شركي ان انت تخاف من واحد من دون الله سبحانه وتعالى، تعتقد ان فلان يمكن ان يضرك ويمكن ان ينفعك، هذا لا يجوز. تعتقد ان رئيسك في المصلحه او ان مديرك في العمل ده بقدرته واستطاعته ان ينفعك او ان يضرك، لا، لا يمكن، لا يمكن ابدا. قصه مرت طريفه اقولها لكم. أحد الأساتذة الجامعة، هو دلوقتي أستاذ دكتور الآن، كان طالب في سنة 81 في امتياز طب أو في سنة 6 طب يرحمكم الله، كان في سنة 6 طب قديم، أيام زمان كان في حاجة اسمها طب قديم، وكان داخل على دكتور سماح الله كان يعتبر دكتاتور، والأخ ده كان ملتحي لسه داخل في الشفا، فالدكتور قال له: ايه القرف اللي على وشك ده؟ انا مش همتحنك الا لما تروح تحلق القرف ده وتيجي. وماسكوا بقى هزقوا، واخد بالك ازاي؟ فايقن الاخ ان هو هيسقط لا محال، وكان الاخ ده بيرتب على الدفعه وكان بيتحاشى يخش على هذا الاستاذ. فجاء العمل بتاع القسم وهمس في اذن هذا الاستاذ بكلمات، فخرج الاستاذ سريعا من لجنه الشفا كانت أم هذا الدكتور قد توفيت في ذلك الوقت، فخرج مسرعا وترك اللجنة كلها، فأتى دكتور آخر ونجحه واداله درجة نهائية، وسبحان الله بقى أستاذ في الجامعة. إيه اللي حصل؟ سبحان الله، ربنا يقدر الأقدار، يقدر الأقدار. لو كان هذا الأستاذ موجود كان سقط، لكن هذا الأخ أيقن أن كل شيء آل بيد الله عز وجل، وأن الله تعالى قادر على إنجائه من هذا الرجل الدكتاتور، وبالفعل نجاه الله تعالى من الضير. أنا بقول لكم دي أمثلة واقعية، مش جايب لكم بقى أمثلة من أيام السلف والصحابة والكلام ده، يقول لك يا عم دي كان أيام زمان، لا، حاجات عشناها وعارفين أهلها وأصحابها. فدلوقتي كن مع الله يكن الله تعالى معك. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يعني في الحقيقه ان ربنا جل لا يظلم الناس شيئا، ولكنك انت الذي تظلم نفسك بماذا؟ بتعمد مخالفه امر الله سبحانه. يبقى الظلم ثلاثه انواع، والظلم كله من امراض القلوب، والعدل صحتها وصلاحها. قال الإمام أحمد لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب. فنسأل الله تعالى أن يقينا شر الأمراض ظاهرها وباطنها، ونقف عند ذلك القدر، والله تعالى المستعان. إذا هذا الجزء الذي أخذناه عرفنا فيه أن الاعتدال إنما هو صلاح القلب، وأن المرض هو انحراف القلب. النقطة الثانية عرفنا بأن صحة القلب، بأن صحة العمل أو صلاح العمل ينفع القلب قبل أن ينفع الإيه؟ البدن. صلاح العمل ينفع القلب قبل أن ينفع البدن. ثم عرفنا بعد ذلك أن العدل على ثلاثة أقسام. ثم بعد ذلك عرفنا أن الإنسان لو خاف الله سبحانه وتعالى ما خاف أحدا. ثم عرفنا بعد ذلك أقسام الخوف الفطري والشرعي والشرعي. الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.